لنا كل شيء إنه خبير بما تفعلون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكلٌ أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله آياته كيف تعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم حم تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم قاتم تلك آيات الكتاب في المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون قل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم